في إحدى السنوات أقيمت فعالية في معرض الكتاب، نسيت والله وش بالضبط، هل هي محاضرة أو مسرحية أو فرقة موسيقية، نسيت طبيعتها. المهم أنه قام أحد الأشخاص بالعبث والتخريب بالأدوات والآلات والأجهزة الموجودة على المسرح. فالجميع طبعا، أذكر وقتها كان حديث الشاعة، الغالبية كانوا يستنكرون مثل التصرفات، إلا بعض الحسابات كانت تقول إيش، يقولون دعونا نثبت وجودنا، دعوا المجتمع والدولة تعرف أننا حاضرون ومؤثرون حتى لو كان هذا التصرف خطأ، المهم أننا متواجدون بقوتنا الثقافية والفكرية ولنا كلمة وسطوة وصولة وجولة. يا أيها الناس لا تستنكروا هذا العمل، خلوه حتى لو أخطأوا منه فائدة، يعني يجي منه نستفيد من هذا أن الشرورية خصوصا، يعني القيادات التنظيرية المفكرة لديهم منهج أننا يعني نفتح جبهات على الدولة حتى لو كانت جبهات خاطئة ونحن نستنكرها في الواقع، يعني مثلا الإرهاب والدعشنة، يعني في العام أمام الناس نستنكر هذا الشيء ونشجبه، لكن ما يمنع أننا يعني نؤيد بالسر ونصنع مثل الجبهات ضد الدولة حتى تدري أننا مؤثرون، أننا يعني قادرون على تحريك المجتمع أو حتى الإضرار بها، يعني نأخذها من باب التخويف. تفكير نابع من حقيقة أنهم يعتبرون أنفسهم كيان موازي، يعني كأنهم دولة مستقلة، وكما تفعل الدول يعني فيما بينها، تجد أن بعض الدول العظمى تفتح جبهات على دول أخرى منافسة أو عدوة حتى تشغلها بها، لكن في الظاهر وأمام المجتمع الدولي تدعو إلى السلام وإلى ضبط النفس وإلى منع العدوان من أي طرف كان، لكن كما يقال لم آمر بها ولم تسوني، خلني أفتح عليه جبهة منا ولا منك حتى ينشغل فيها واستفيد أنا، يعني هذه طبيعة الحياة بين الدول. أيضا الشرورية يفكرون بهذه العقلية، يقولون خلنا نفتح للدولة جبهات نصنع لها أعداء، نؤجلج نحرض نصنع تيارات مضادة حتى نشغلها عنا، يعني حنا ناخذ راحتنا ونتحرك بسهولة ونشغل الدولة بهذه الجبهة اللي حنا صنعناها أصلا من تحت لتحت، يعني كما تفعل الدول الشريرة والخبيثة، بل يتظاهرون أحيانا بأنهم مع الدولة ويقفون معها ضد تلك الجبهة الإرهابية اللي هم أصلا صنعوها، ويسرهم ويريدون بقائها حتى تبقى الدولة في حاجة إليهم وإلى معاونتهم، وإذا احتاجت إليهم فإنهم يستطيعون لي ذراع، وهكذا يعني شيئا فشيئا حتى تكون لهم السلطة والحاكمية عليها. هذه هي عقليات الحركيين، يعني الحركي هو إنسان سياسي يفكر بعقلية رجل دولة وليس عقلية مواطن، يعني استخباراتي إرهابي.